يقسم رب العزة بالعصر، سواء كان ذاك يعني الزمان او الوقت ما بين العصر والمغرب لشرفه، يقسم انه لا ينجو من الضياع والخسران سوى من حاز ونال اربع صفات: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والانسان هو جنس الانسان، لان ال هذه تسمى في الاصول ال الاستغراقية، تسمى ال الاستغراقية والشمول، فهي تستغرق وتعم وتشمل كل انسان. يقسم رب العزة، والمقسم سبحانه لا يخلف ولا يخطئ ولا يجهل، قوله الحق لا مبدل لحكمه ولا معقب عليه ولا راد لكلماته. أن من لم يحج هذه الصفات الأربع فهو في ضياع مبين وفي خسران مشين. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأركان الإيمان الستة أنتم وأركان الإيمان الستة أنتم تعرفونها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأول هذه الأركان هو الإيمان بالله، ولنا عودة إليه. الإيمان بالله والعمل الصالح، فإيمان بلا عمل لا يفيد، وعمل بلا إيمان هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والتواصي بالحق، والآيات يشير إلى ضرورة الجماعة المسلمة، لأن الأوامر والأخبار كلها هذه جاءت بواو الجماعة، لأنه لا يمكن التواصي إلا مع مجموعة. التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا بد له من جماعة تستقيم على الخير وتسلك النهج وتثابر على الطريق وتواصل الجادة مهما كانت المشاكل والعقبات. والآيات بإشارة النص يشير أن التواصي بالحق لا بد أن يتبعه أذى، ولا بد أن يعتوره مشاكل، ولا بد أن يصاحبه آلام وأحزان، ولذا لا بد من التواصي بالصبر مع التواصي بالحق. ولا يمكن لإنسان يأتي بحق يريد نشره أو إقراره في الأرض إلا ويقف في وجه الناس. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولا بد من أن تقوم الخصومة، ولا بد من أن تنشأ المعارضة، لأن الباطل لا يمكن أن يستقيم له قناة ولا بد له ان يواجه الحق بما لديه من قوة. ولذا فلا بد من التواصي بالصبر. والايمان بالله الايمان باسماء الايمان او توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والاثبات، ان تعتقد ان الله خالق رازق محيي مميت، وهذا يسمونه توحيد المعرفة او التوحيد العلمي. واما التوحيد الذي يثقل على النفوس بتطبيقه في واقع الحياة فهو توحيد الالوهية. اذ به بعث الرسل ومن اجله سفكت دماء الشهداء ومن اجله ازهقت ارواح الابرياء ومن اجله قدمت التضحيات على الطريق الطويل المريض. اقرار توحيد الالوهية في الارض اي التوحيد العملي، ان تنقل النظرية الى التطبيق وان تنقل العلم الى العمل والمعمل، ان تعبد الله وحده لا شريك له. توحيد العبودية كذلك هو ان تصلي لله وحده وان تصوم لله وحده وان تنذر لله وحده وان تتحاكم الى الله وحده وان تحلف بالله وحده وان تعمل كل شيء ونيتك متجهة الى الله الواحد القهار. وهذا مسلك صعب المرتقى، قلما يحتمله الناس وقلما يدرك قمته الا الافجاج من البشر. توحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، ان تثبت لله عز وجل الاسماء الحسنى والصفات العليا التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. هذه الاسماء نثبتها كما جاءت دون تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. والله عز وجل سمى نفسه جبارا فلا نسميه جابرا، ولذا لا يجوز الاشتقاق في اسماء الله عز وجل. عند جمهور السلف والخلف على انه لا يجوز اشتقاق اسماء جديدة لله عز وجل، فلا يجوز ان تطلق على الله عز وجل اسم المستوي من تشتقها من الرحمن على العرش استوى. قال ابن حزم اجمعت الامة على انه لا يجوز لاحد ان يسمي ابنه عبد المستوي ولا ان يقول يا مستوي ارحمني. ومن هذه القضية يجب ان نعرف لله صفاته واسماءه، ويجب ان نقدره ولا نستق له اسماء جديدة ولا نلحد في اسمائه. فاذا قال سبحانه يد الله فوق ايديهم نثبت لله صفة علمها اليد، ولا نسأل ولا نكيف ولا نمثل ولا نقول له يد كأيدينا ولا كيف اليد، لأن العقل البشري محدود بوظيفة الإنسان في هذه الأرض، لا يستطيع أن يتعدى مداره إلا إذا دخل الجمل في فم الخياط. لا نحيط بالله علما، نقف عند النصوص كما جاءت ونمرها كما أمروها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذا وكذا نقول إن السلف رضوان الله عليهم يعلمون معاني هذه الصفات، يعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى النزول، ولكن كانوا إذا سئلوا بكلب يجيبون كما أجاب مالك لمن سأله كيف الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج الذي سأله من حلقة المسجد. ونحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت من عند رب العالمين، ولا نسأل ولا نفكر ولا نظن، لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول إن يده قدرته، ولا نقول إن يده كأيدينا، فلا نعطل يده، لا نعطل صفة اليد لله عز وجل، لأن نقول يده قدرته وعينه عنايته ورحمته، هذا غير وارد عن السلف أبدا. ونثبت هذه الصفات، صفة السمع والبصر والعين واليد، كلها صفات لله عز وجل. ونحن لا نستطيع أن نجل الله سبحانه أكثر من إجلاله نفسه، ولا نجله أكثر من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا في الثلث الأخير من السماء الدنيا من الليل إلى السماء الدنيا، نحن نقف عند هذا النص ونعتبر ونعتقد أن لله صفة اسمها النزول. كيف النزول؟ النزول كيف؟ الكيف مجهول. النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ولا نقول نزول الله عز وجل تجلي رحمته في السماء الدنيا، فهذا اسمه تأويل وهو تعطيل من باب بعيد او قريب. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، ان المشبه عابد البهتان الاوثان، كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البهتان، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، فلا نعبد الاصنام ولا نعبد العدم. نقر لله ما أقره سبحانه، ولا نستطيع أن نعدل أحسن من كلام الله عز وجل، ولا نستطيع أن نسمي الله عز وجل أسماء خيرا من الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا أردنا أن نهرب من التشبيه والتمثيل ونقول يد الله عنايته أو قدرته، فكأننا نظن أننا نستطيع أن ننزه الله عز وجل أكثر من تنزيهه صلى الله عليه وسلم له، وأكثر من تنزيهه سبحانه لنفسه. وهذا لعمر الحق إفك مبين وضلال بعيد. ولذا هذه القاعدة في الأسماء والصفات يجب أن تكون مستقرة في الأعماق، يجب أن تكون ثابتة، لأنها جزء من الإيمان لا يتجزأ، وهي أول مفتاح لهذا الدين وأول باب لليقين برب العالمين، الإيمان بالله عز وجل. توحيد الألوهية والربوبية، وهذا يستوي فيه معظم الناس، تجد اللص والسارق والجاهلية وغيرهم يعرفون ان الله خالق ورازق، لكن اذا جاء التطبيق في واقع الحياة تجد ان الذي قال انه رازق هو يقدم بنفسه الخمر في رمضان او في غير رمضان، لمسؤوليه من اجل ان يرتفع درجة واحدة. هذا اين عقيدة التوحيد في اعماق؟ اين عقيدة الله رازق في كيانه او في اعماق فؤاده؟ ان الذي يردد طيلة حياته ان الله رازق ولم يقف موقفا عمليا واحدا يثبت فيه توحيد الالوهية في هذه القضية ان الله رازق، كيف نعتقد انه يعتقد فعلا ان الله رازق، ان الله خالق كالناس الذين يسألون لمن هذا القبر فيقولون لفلان؟ لا يحرك فيهم ساكنا ولا يغير سكوت ولا يغير سلوكا ولا يربي اخلاقا ولا ينظف مشاعر ولا يرفع احتمالات. كذلك يسألون لمن هذا الكون؟ يقال لهم لله رب العالمين. لمن هذا القدر؟ لفلان. وهذا الكون خلقه رب العالمين. اما ان يغير في اهتماماتنا وشعورنا وسلوكنا وحياتنا ونحاول ان ننقل عقيدة توحيد الربوبية الى توحيد الالوهية من الواقع النظري الى الواقع العملي من العلم الى المعمل، فهذه دونها خرق القتاد. وعلى هذا الطريق سفكت الدماء وتناثرت الاشياء وعشقت ارواح الابرياء. يا ايها الاخوة، ان وظيفة المسلم في الحياة اقرار الالوهية في الارض، اقرار الالوهية في النفس، توحيد الالوهية في اعماقه اولا وفي سلوكه ثانيا وفي اسرته ثالثا وفي مجتمعه رابعا. ولا تنتهي هذه الغاية حتى تفارق الروح الجسد. ولذا فمهمة الانسان، مهمة الانسان المسلم يجب ان تكون دائما واضحة امام ناظريه، بادية امام عينيه، اني خلقت هنا لتوحيد الالوهية، للتوحيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا للعبادة، والعبادة هي توحيد الالوهية. والتوحيد الالوهية يجمع توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية بخلاف العقل. فهل تعلم يا اخي لماذا تعيش ومن اجل ماذا خلقت وما هي مهمتك في الحياة واين تنتهي رحلتك واين يستقر بك المقام واين تلقي عصا الترحال؟ يجب ان تعلم يا اخي ان مهمتك في الحياة اقرار دين الله في الارض، واقرار دين الله في الارض عملية ملازمة للجهاد لا تنفك عنها ابدا، ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذين يظنون ان الحياة او الجهاد انما هي معركة قوم او يوم او صراع من اجل الحفاظ على ارض او طرد لعدو محتل في بقعة من البقاع، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ان الجهاد عملية واجبة في عنق كل مسلم منذ ان يجري عليه القلم حتى يرفع القلم، منذ ان يدرك او ينضج حتى يلقى الله عز وجل او يرفع عنه القلم بجنون او اغماء او غير ذلك. دون ذلك عملية الجهاد مستمرة ولا مفر له، اما ان تكون فاسقا عاصيا بترك فريضة الجهاد التي قد تتقدم على الصلاة في مثل هذه الأيام، فريضة الجهاد مقدمة على الصلاة والصيام، كما يقول ابن تيمية: ليس بعد الإيمان في الله شيء أوجب من دفع الصائم على الحرمة والدين. أي أن الجهاد مقدم على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا تعارض الجهاد مع الحج، مع فريضة الحج، أخر الجهاد وقدم، أخر الحج وقدم الجهاد. وإذا تعارض الصيام مع الجهاد، أخر الصيام وقدم الجهاد. وإذا تعارضت الصلاة مع الجهاد، أخرت الصلاة أو قصرت أو اختصرت أو تغير شكلها وحالها لتتفق مع الجهاد، لأن إيقاف الجهاد لحظة إيقاف لدين الله عز وجل من أن يتحرك في الحياة. وما الحياة؟ وما التاريخ؟ وما تاريخ المسلمين إلا حركة الرجال بهذا الدين من خلال الحسام ومن خلال فهم القرآن، حسام بيد وقرآن بيد الأخرى. وإذا توقف الجهاد عن السير فوق الأرض فيعني هذا توقف حركة التاريخ الإسلامي. وما ولذا كل الفقهاء يسمون الجهاد سيرا، السير والمغازي سير، الجهاد سيرة الرجال، الجهاد قصة الأبطال، الدين هي قصة الرجال، حركة الرجال بهذا الدين هي سيرة هذا الدين، ومجموع القصص هي مجموع السير، سيرة فلان وفلان وفلان مجموعها سير، وسيرهم هي الجهاد والمغازي. ولذا قد يدخل إليك الشيطان ويوسوس ويسول لك: ما ذلك يا أخي، تضيع وقتك بين هؤلاء القوم الأفغان، قوم لا يفهمون العقيدة، قوم صلاتهم غير بدون سكينة ولا خشوع، قوم يتناحر زعمائهم على السيادة والأخذ، قوم فيهم الكاذب والسارق، قوم يريد أن يمتص منك بعض أموالك، قوم قد يدخل إليك الشيطان من خلال هذه المدارس، أو يدخل إليك من خلال المصالح والإيجابيات، يقول لك: ما بالك قد تركت بلدك، إن مسجدك الذي تركته قل عماره، وإن حيك الذي غادرته قد قل أبراره، وإن مدرستك التي تركتها قد ضاع أبنائك.